إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا، ولم يقل الآخرة، إنما الآخرة لأربعة نفر، لا، قال إنما الدنيا. طب إيه دخل الدنيا في الموضوع؟ إذا كان هذا الرجل عالما، ومعروف أن العلم إنما يهدي للآخرة، بل العلم هو الطريق المؤدي للآخرة، العلم الشرعي يعني، طب ما محل ذكر الدنيا هنا؟ في حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل العمل لا يبتغي به الثناء، مش عايز حد يمدحه، إنما جرد القصد لله سبحانه وتعالى، فيسمع الناس به فيثنون عليه، مع أنه لم يقصد أن يعمل للناس. ما حظ هذا الإنسان من هذا العمل؟ ده ممكن يبقى رياء. أنت عملت عملا من الأعمال، ما قصدت إلا وجه ربك سبحانه وتعالى، وإذا الناس يتكلمون به. تعرف زي إيه برضه؟ زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج، أي في الليل، فلقي رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على فلان. أصبح الناس يقولون: مين اللي نشر الكلام ده؟ الرجل أساسا ما طلعش إلا بالليل عشان ما فيش حد يشوفه، حتى لا يراه أحد. مين اللي عرف الناس كلها؟ أصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على فلان. العبير بقى، عبير الإخلاص يعني. فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق. فقال الرجل: الحمد لله على سارق. يعني زي ما احنا بنقول في كلامنا العادي، عليه العوض، يعني راحت الفلوس. كان نفسي تكون في يد رجل مستحق للصدقة، طلع ان اللي خدها حرام، ما يستاهلش يعني ياخد فلوس. فكأنما ظن أن الصدقة لم تقع في موقعها الصحيح، فعزم على أن يعيد الصدقة مرة أخرى. طلع بالليل برضه، لقي امرأة فوضع في يدها الصدقة، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية. ده يعني زي ما كل ما يلاقي العظم في الكرشة بقى، يعني كل ما يطلع مش عارف يجيب اللي هو عايزه بقى. أصبح الناس يقولون برضه: مين اللي نشر، مين اللي قال للناس أنه تصدق وخرج ليلا مخصوص حتى لا يراه أحد؟ فقال: الحمد لله على زانية، لا تصدقن الليلة بالصدقة. فخرج فلقي رجلا فوضع في يده الصدقة، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني، يعني مش عايز الفلوس، برضو. فقال الحمد لله على غني، كأنما أراد أن يخرج مرة أخرى حتى يضع الصدقة في يد المستحق. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له: أما صدقتك فقبلت، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الزانية فلعلها تستعف، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أن الرجل يعمل العمل يقصد به وجه الله فيثني الناس عليه، هل ده يقدح في الإخلاص؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. عاجل بشرى المؤمن ينال الثناء العاطر في الدنيا قبل أن يلقى جزاءه الأوفى في الآخرة. الناس يعطرون مجالسهم بذكر هؤلاء الفضلاء، وهذا المعنى هو الذي من أجله دعا إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني لا يأتي أحد بعدي في القرون التي تأتي بعدي إلا يذكرني بخير. وطبعا الذكر الحسن ده من أجل نعم الله على العبد. أشوف فرعون والشلة بتاعته وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، كل ما يذكر فرعون نقول لعنه الله. وأنا بستغرب على الجماعة اللي بيقول أجدادنا الفراعنة. أجداد مين؟ دول ملاعين كلهم، لعنه الله عز وجل ولعن شيعته جميعا. وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبر. ده دليل عذاب القبر هو. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي القراءة الأخرى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالذكر الحسن عمر تاني للإنسان. احنا النهاردة عاملين نذكر علماءنا كأنهم أحياء بيننا برغم مضي أكثر من 1000 عام. الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأئمة الستة، بقى بقية الأئمة الستة والدارقطني وابن عدي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن ناصر الدين الدمشقي والسخاوي والسيوطي وهلم جر. أنا طبعا يعني أذكر بس على سبيل يعني المثال. كل ما يذكر واحد من هؤلاء العلماء من رحمه الله، لا سيما الذين تقدموا في القرون الخوالي أولى لحد القرن الثالث الهجري مثلا، الأئمة الذين أسسوا الدين وقعدوا القواعد وأصلوا الأصول، احنا لحد النهاردة بنذكرهما. فيبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا أهو، يعني أن الرجل إذا اتقى الله عز وجل وكان عالما فاتقى الله عز وجل في علمه أنه يعطيه الدنيا قبل الآخرة. وكما قل أهل العلم هم الملوك بغير تيجان، يفصلون في دماء الناس وفي أموالهم وفي أعراضهم. فإذن الدرجة التي يحرزها المرء بالعلم أو بالإيمان أو بالجهاد إنما هي منحة من رب العالمين تبارك وتعالى كفاء ما قدم هذا الإنسان. وإحنا عندنا رفع الدرجات ورد في عدة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. رفع الدرجات، شوف الدرجات في القرآن ارتفع المرء بالدرجة في القرآن بإيه؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شوف الآية دي، أنا هقف عندي معناها شوية، لأن تحت هذه الآية معنى غامض نرد به على فئام من الخلق. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بقى واحد عايز يقعد وجنبه مكان فارغ، يقول لواحد يعني خد كده يمين ولا شمال عشان اقعد جنبك، تنزل آية لهذا الأدب؟ وإذا قيل لكم انشزوا يعني قوم من مكانك فانشزوا، إذا فعلوا ذلك، شوف بقى ربنا عز وجل بيقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طب إيه بقى علاقة الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بتفسحوا وانشزوا؟ إن الله عز وجل يختبر عبده بالشيء اليسير الذي قد لا يكون له كبير شيء عند بعض الناس. احنا عندنا العبادات بتنقسم إلى قسمين، في نوع اسمه عبادات معقولة المعنى، معقولة المعنى، ونوع تاني اسمه عبادات لا معقولة المعنى. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك عبادات معقولة المعنى أي ظهر لنا الحكمة من تشريعها، حكم معلل بعلم، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، طبعا اللي هم لم يطعموا إلا اللبن، الغلام طبعا اللي هو لسه بيرضع ليس له غذاء إلا لبن الأم، والجارية اللي هي البنت يعني التي ليس لها غذاء إلا لبن الأم، إنما إذا أكلوا غير اللبن يغسلان جميعا. النضح إنك أنت تبل المكان مية بس، يا زي ما قلت تبخ عليه كده، أو إيدك تكون متعاصة مية كده. لكن البنت إذا بالت على ثياب أمها أو ثياب أبيها أو ثياب أي إنسان وهي لا ترضع إلا اللبن، يبقى يجب الإيه؟ يجب الغسل. الولد النضح بس. العلماء قال لك ده حكم معقول المعنى، لكنهم نظروا في هذا في الحكمة. ليه؟ لماذا يفرق بين بول الولد وبول البنت وهذا بول وهذا بول؟ وده ناتج عن نفس العملية في الجسم وده ناتج عن نفس العملية في الجسم، فهذا التفريق بين البولين لابد له من حكمة. فهل ظهر لنا حكمة في هذا التفريق؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما في سنن ابن ماجه سأله بعض أصحابه ما هي العلة؟ قال: إن الله خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم. فهمت؟ قال له: لا ما فهمتش. فأعاد عليه الكلام: إن الله خلق آدم من تراب. انت خلي بالك برضه، عشان شوف يعني الإمام الشافعي يعني دماغه وصل لفين. قال إن الله خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم. فهمت؟ قال له نعم فهمت. قال زادك الله فهما. طب احنا مش فاهمين برضه، عايزين نعرف ايه مقصود الامام الشافعي رحمه الله يقصد ايه. بص انا هشبهها لك كده عشان تفهمها. يعني لو انت في الارياف، ها، بتحبوا بقى الناس يعملوا طوب، الطوب الني ده يعمل معجنة، يجيب الردم اللي هو التراب يعني، وحط عليه تبن، ها، ويخلطه ببعضه ويسيبه يتخمر كم يوم. لو انت ماشي جنب المعجنة بتشم ريحة نتن، بتشم ريحة ايه؟ نتن، اللي هو التخمر، تخمر التبن العصف ده مع الطين. لكن بيبقى التعفن ده مقبول، يعني تقدر تقعد جنب المعجنة يعني ما تتأذاش ولا حاجة، في نتن صحيح بس انت ايه ممكن تتحمل يعني. جميل. طيب لو جنب المعجنة دي او بعد المعجنة بشوية وجدت جيفة حمار، جيفة ايه؟ حمار. تقدر تقعد جنب هذه الجيفة؟ ما تعرفش تقعد. ليه؟ لشدة نتنها. فالشافعي رحمة الله عليه عايز يقول ايه بقى؟ يقول هذا البول، بول الغلام، بول الايه؟ الغلام، ناتج عملية بقى ايه؟ غسل الجسم والكلام ده. قال لك فهو اقل في الرائحة لان ادم خلق من تراب، بخلاف حواء خلقت من ادم من اللحم نفسه. ده منظور الامام الشافعي رحمه الله، يقول لك لا يعني البول ده اخف، أخفف الرائحة من بول الأنثى البنت الصغيرة دي. الإمام ابن القيم رحمه الله له تعليل تام، قال لك أن الشريعة جاءت باليسر والسهولة. الولد معروف العرب كانوا بيحبوا الذكور ولا زال لحد النهاردة، يعني لسه متصل بيها من كم يوم واحدة بتقول إنها اتطلقت علشان لما حملت كشفوا عملوا سونار على بطنها وجدوا ان بطنها بنت، فقالوا احنا العيله بتاعتنا ما بتحبش البنات ولا بتحب خلفه البنات، فان جوزها مطلقها على طول. علشان ايه؟ عشان ايه؟ هذا بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، عاده من عادات الجاهليه. فقال لك الولد الصغير ده الكل بيحبه، ذكر بقى وهيحمل اسم الاب ومش عارف العيله، وهو الفتحين المضايف كيادين العدو. في الامثال بيقول كده، يقول لك على الولد، يقول لك فتحين المضايف كيادين العدو، هم بيفتحوا المضايف وهم اللي استقبلوا الناس، كيادين العدو هم اللي مش عارف يدافعوا عن ايه وبيعملوا ايه بيخلوه كده. انما البنت يا ولده غلبان، لا حد عايزها ولا بتاع، ويقول لك ربيها ربيها ربيها، وبعدين تقوم رايحه بيت جوزها اخسرها. يقول لك الولد هو اللي بيجيب بنات الناس والعيال عيالي ومش عارفين الحدوته اللي انتوا عارفينها دي. فقال لك يبقى اذا الناس عندهم كلف وشغف ومحبه بالايه؟ بالولد الذكر الصغير، الولد الذكر يعني. فيقوموا يشقطوا لبعض فرحانين بيه بقى، ده يرميل ده وده يرميل ده وده يرميل ده. انما البنت الغلبانه كوب قاعده بقى، لا حد بيقول لها يمين ولا شمال، مفيش حد ايه. فبقول لك لو جاز بقى ان الولد ده يبول على طول، كل ما تحدفه على واحد يبول عليه يبول عليه، ده هيغسل وده يغسل وده يغسل، هيبقى مشكله. يقول لك ايه؟ المتاذي به كثير. فعلشان كده قال لك الشريعه جاءت باليسر فقامت خففت بسبب كلف الناس بالولد، وده شايله وده شايله وده شايله، فممكن يتضرر بيه اكثر من انسان لو حصل كده. انما البنت الغلبانه اللي زي ما احنا نقول الكوبه دي اللي قاعده لا بتعمل حاجه ولا محتاجه حد بيشيلها ولا بيعملها، قال لك المتضرر بها ايه؟ بها قليل. أهدي علة ودي إيه؟ ودي علة. لكن على أي حال ده داخل في تحت معنى إيه؟ تحت معنى عبادات معقولة المعنى، معقولة المعنى، أي ذكرت الحكمة من إيه؟ من تشريعه. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. ذكر لنا العلة، ذكرنا أن العبادات على قسمين، قسم معقول المعنى بمعنى أنه وضح لنا الحكمة من تشريعه. القسم الثاني هو ما يسميه العلماء لا معقول المعنى. يعني ايه؟ يعني لم تظهر لنا العلة من تشريعه، كمثلا كتقبيل الحجر. ومشهور في هذا الباب قول عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلم يجد عمر رضي الله عنه علة لتقبيل الحجر إلا الاتباع، اتباع المحض. هو كده الذي جعله يفعل هذا، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، خلاص. يبقى ده لم يظهر لنا العلة. بعض الناس بينكر الكلام، يقول لك هذا كان الجماعة القرشيون كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام كانت من الحجارة، فكان فالمفترض ألا يكون هناك حجر معظم، لا يلثم حجر ولا يقبل. ليه؟ سدا لذريعة الشرك، وعلشان ما فيش حد يتصور ان احنا بنقبل الحجر الأسود، يبقى ممكن يدخل على موضوع الشرك وعبادة الأصنام والكلام ده. عمر بن الخطاب مع أنه ملهم ومحدث كما صح ذلك في الصحيحين، إلا أنه لم يجد علة لتقبيل الحجر. وهناك برضو بعض الأحكام الشرعية اللي هي ملهاش كده، ملهاش علل واضحة سوى الاتباع. وهذا من أعظم الحياة الأسباب الحاملة العد على أنه هو يفعل ويمتثل. أنا عايز أقول بقى أن نرجع لكلامنا، أن في أشياء قد يظنها الإنسان صغيرة، ولكن الله عز وجل يبتلي بها العبد اختبارا وابتلاءا، أيسمع ويطيع لمجرد الامتثال الأمر، ولا يوقف الدنيا كلها وقول أنا مش هتحرك خطوة واحدة إلا ما أعرف دي ليه. ونحن مبتلون بهذا الجنس في ديار المسلمين، يوقف الحكم الشرعي وقول لازم أفهم الأول ده ليه وعشان إيه وجاوا فين ورايح فين. ربنا خلق لنا عقول، والعقل ده لازم أشغاله، فاللي له علة ينفذه واللي ملوش علة يرده. لا، في أشياء لم تظهر لنا العلة، ابتلانا الله عز وجل بها اختبارا، أنسمع ونطيع ولا لا. تعرف من هذه الأشياء اللي ربما لا يلتفت إليها إلا القليل، هذا الأدب الذي جعله الله عز وجل علامة على إيمان صاحبه. شوف الأدب ده يطلع إيه عند الجماعة اللي هما بيهمشوا المسائل. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إيه اللي فيها يعني واحد عايز يروح البيت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن إذنك أروح البيت؟ إيه اللي فيها يعني؟ ما دي حاجة بسيطة خالص. الحاجة اليسيرة دي شوف ربنا عز وجل بيقول إيه: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فدي حاجة يسير بسيطة، ومع ذلك جعلها علامة الإيمان. الإنسان اللي بينصرف لا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان لا يشهد له بالإيمان، مع سلاسة وبساطة وسهولة أن يستأذن المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكات صغيرة كده، زي مثلا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي اليسر وجابر، من حديث جابر بن عبد الله، الحديث طويل اللي هو مسلم رواه في آخر الصحيح. في هذا الحديث من حديث جابر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا عند في حي جابر يعني، فوجد رجلا بصق في القبلة فتغيظ، ودعا بخلوق، حاجة إيه زي طيب وحاجات زي كده. بعد ما حك هذا البصاق بعرجون، فشوف جابر بيقول إيه بقى إيه، قال فذهب فتن من فتيان الحي يشتد. رسول الله عليه الصلاة والسلام عايز طيب، عايز عطر يعني. فقال لي غلام من الغيلمة الموجودين ولا الغلمان الموجودين هات لي عطر. يقول جابر فذهب الغلام يشتد، يشتد يعني بيجري على آخره. كلمة يشتد دي فيها أدب، وهو الأدب ده هو إيه؟ هو سرعة الامتثال. قال له روح هات لعطر، ما راحش على مهله، طلع يجري على آخره عشان ويرجع يجري برضه. ده حاجة بسيطة لكنها تدل على حسن الامتثال. العبد بيقاس بمثل هذا، يقاس العبد بمثل هذا. ما تبصش للبني آدم على في الأمور الكبيرة العظيمة، لا، إذا أردت أن ترقب مروءته فانظر إلى الأشياء اليسيرة التي قل أن يلتفت إليها إنسان. يعني ما البخاري رحمة الله عليه يذكرون في ترجمته أن هو محمد بن حاتم الوراق يعني يقول أن هو وجد قذاة في المسجد. قذاة يعني حصواية أو حاجة كده إيه، مش فأراد أن يلتقطها، فجعل ينظر يشوف بقى حد شايفه ولا لا. قال فلما يعني وجد أن الناس غافلين عنه، ما فيش حد واخد باله منه، التقط هذه القذاة ووضعها في جيبه. أنا ممكن أعرف قدر الإمام بحاجة بسيطة زي دي. أو مثلا لما ذهب إلى السوق ليشتري جارية، وهو رايح يشتري جارية بيعمل إيده كده فمست يده ذقن جارية. كانت جارية بقى يعني زي ما بيقولوا سودة كودة يعني لا جمال ولا فيها ريحة الجمال، ومثلا بمثلا 200 درهم ولا حاجة. فالبخاري قال لي محمد بن حاتم الورق اشتري لي دي، فقعد يرجع قال له يعني ما في أجمل منها وأحسن منها والشها مقبول شوية وبتاع، دي ما فيهاش أي حاجة، دي يعني حتى شكلها كده الله المستعان يعني سبحان الذي خلقها، نجيب واحدة برضو واحدة جنبها هي ب200 درهم برضو كويسة. فقال البخاري رحمه الله إن يدي مست ذقنها. خلاص شايف إن يعني مس امرأة لا تحل له، ومعناه ما قصد، فما أحب أن يدع امرأة مسها. أنا ممكن أعرف قدر الإيمان بحاجات زي كده، الحاجات الصغيرة دي، زي ما احنا برضو عايزين نقيس التزام إنسان، نقيسه بإيه؟ بالنوافل ولا بالفرائض؟ لا، نقيسه بالنوافل. يعني لما يكون إنسان بيصوم رمضان ممكن يضيع الاثنين والخميس والثلاث أيام كل شهر؟ ممكن يضيع. طب لو إنسان بيصوم الاثنين والخميس ثلاث أيام من كل شهر، أو بيصوم يوم ويوم، وإذا مر عليه بقى يوم عرفة ويوم عاشوراء والكلام ده بيصومه، هل يتصور في مثل هذا الإنسان أن يضيع رمضان؟ لا طبعا. طيب إنسان يصلي الفرائض في المسجد جماعة، ممكن يهمل قيام الليل؟ ممكن يهمل قيام الليل. لكن إنسان يقوم الليل كل ليلة ويتحرى ذلك، أهذا يمكن أن يضيع صلاة الفريضة؟ هذا مستحيل، بخلاف اللي بيعمل الفريضة ممكن يضيع النافلة. يبقى إذن أنا لما أحبيت أقيس التزام الإنسان ما يستوش بالفرائض، إنما يستو بالإيه؟ إنما قسته بالنوافل. فالأدب هنا اللي موجود في الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أدب، شوف بسيطه، نزل فيه آية من كتاب الله عز وجل. قال لك ليه؟ قال لك لأن الإفساح في المجالس يوطئ القلوب، يوطئ الأكناف ويجمع القلوب. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حديث ابن عمر ليه؟ لأن ده فيه إغار للصدر. يعني لو إنسان قاعدين كلنا في مجلس، إنسان قام ليقضي شيئا يسيرا ثم يرجع، فهو أحق بمجلسه. أما إذا غادر المجلس كله، خلاص خرج ومش راجع تاني، في هذه الحالة يجوز للرجل أن يجلس مكانه، لكن لا يجلس في مكانه إذا كان إيه؟ إذا كان سيرجع مرة أخرى. يبقى في ده في إيه؟ ده فيه نوع من تأليف القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة وأنا من هذا المكان أكلم بقى الملايين اللي أنا مش عارف أوقفها وأقول لهم لا تتخطوا الرقاب، لأن الحقيقة في صلاة الجمعة أجد أن في بعض الناس وقد يكون من أصحاب اللحى، يعني ظاهره الالتزام والكلام ده، أجده يتخطى رقاب الناس. بقى أنت جاي آخر واحد والجامع كده، المسجد كده، يعني ما فيش مكان لبني آدم، وده جاي بمنتهى البساطة واليسر عمال يتخطى رقاب الناس، إزاي الكلام؟ أذية المسلم لا تجوز. أنت عايز تحضر في الصف الأول يبقى تيجي بدري، إنما ما حضرتش يبقى تجلس حيث انتهى بك المجلس. لا يحل لك مطلقا أنك أنت تتخطى الرقاب، لا في صلاة الجمعة ولا في اجتماع الناس عموما، لأن أذية المسلم بكل وجه حرام، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد آذيت. أي شيء في المجالس أو في غيرها مما يؤذي المسلم ويضيق الصدر ويضجر النفس فالشريعة تنهى عنه. وإن احنا عارفين بقى المجالس لا غنى للناس عن المجالس، فيبقى عندهم نوع من السعة، لأن الأجسام، لأن القلوب إذا صفت اتسعت المجالس. شكر ربنا عز وجل بيقول إيه الجزاء من جنس العمل، هو يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقوله تعالى يفسح الله لكم يحتمل المعنيين جميعا، إما يفسح الله لكم بأنك كما أفسحت لأخيك إذا جلست في مجلس آخر وجدت من يفسح لك، ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني يفسح الله لكم أي في قلوب الخلق، في قلوب الخلق تبص تلاقي كده الناس بتحبك والناس على استعداد انها تكرمك وتضعك في محلك من الإجلال ومن التعظيم ومن التكريم. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهو شيء جاب العلم هنا ليه بقى؟ قال لك لأن ما ياخدش باله من التكات الصغيرة دي إلا عالم أو إلا رجل أدبه العلم وقلم أظفاره، أما غليظ الرقبة فإنه لا يعني يلتفت إلى مثل هذا. العلماء اللي بياخدوا بالهم من التكات البسيطة دي ليه؟ لأن العلم أدبهم. عشان كده ربنا عز وجل ذكر هنا العلم وذكر رفعة الدرجات بالإيمان ورفعة الدرجات بالعلم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى أيضا في موضع آخر في رفع الدرجات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ده برضو الموضع الثاني في رفع الدرجات بالإيمان، في رفع الدرجات بالإيمان. وفي الموضع الثالث قال الله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يبقى ده برضو رفع الإيه؟ رفع الدرجات بالإيمان. وفي موضع واحد من كتاب الله عز وجل رفع الدرجات بالجهاد. قال الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. إذا رفع الدرجات في هذه الآيات الأربع في كتاب الله عز وجل إنما كانت بالإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح. الإيمان هو كده، علم نافع وعمل صالح، والعلم هو الأصل، والعلم هو الأصل. إذ لا يتم إيمان إنسان إلا إذا صح علمه. وارتفعت برضو رفع الدرجات بالجهاد، فرجعت رفعة الدرجات في كتاب الله تبارك وتعالى إلى العلم وإلى الجهاد. إنما ترتفع درجات الإنسان بهاتين: الإيمان اللي هو أصله العلم النافع وأصله أيضا العمل الصالح، والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى العبد بقى إذا وقر العلم ووضعه في محله من قلبه ومن حياته كان ذلك إيذانا برفع درجته في الدنيا. عشان كده زي ما قلت لكم قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، أي أن العبد يحرز الدنيا قبل الآخرة إذا صح علمه. وطبعا الحديث برضو عن العلم وعن فضل العلم له طبعا يعني كلام كثير يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. وإنما أنا طولت في مسألة العلم بالذات لأني كما قلت لكم قبل ذلك المسألة كلها مبنية على العلم، كل المسألة. الرجل الثاني إنما التحق بالرجل الأول وخد نفس الثواب عشان العلم بس، والرجل الثالث والرابع ضاعوا ونزلوا إلى أخبث المنازل لخلوهما من العلم. عشان كده إن كان أقف مع العلم وقفات، وإن كنت سأقف مع المال برضو وقفة عشان برضو هو ممدوح كما عند الرجل الأول، لكن لأن العلم هو القاعدة والعلم هو الأساس فأنا يعني طولت في المسألة، وأرجو إن شاء الله ألا أتجاوز الحلقة القادمة إلا وقد حاولت أن أنهي قدرا صالحا من فضل العلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.